الله يا مولانا الله. وقالوا لا تذرن ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من إنك إن تذرهم يضلوا عباده وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا Thank you. وإذا الجبال

ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد على العقب وما أدراك ما العقب فك رقبه فك رقبه أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين Come on.